ابعت لي جواب طمني ولو انه عتاب عتاب لا تحرمني ابعت لي جواب طمني ولو انه يا بطال وبستنى وقلبك مال بتهنى إن كنت هواي ونسيتني وعليا جانت ومرعتني تتهنى إن كنت هواي ونسيتني وعليا جايت ومرعتني إن كنت هواي ونسيتني وعليا جايت ومرعتني إن كنت هواي ونسيتني وعليا أحبار وخبار صبرت عليك وتهت مرار وبعدت إليك أخبار وخبار صبرت عليك في مرار وبعدت أدرك نسيتني مع الأيام ورضيت تفوتني على الألام أدرك نسيتني مع أيام ورضيت تفوتني على الليلة ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب Oh. Believe.